أشبه الليلة بالبارحة. هذه الشهور تمضي كساعات بل كأنها لحظات، فإذا بنا قد ودعنا رمضان ماض، ثم إذا بنا نستقبل رمضان آخر. إن هذه الحياة نعرف فيها أقواما أدركوا معنا رمضان أعواما، ثم هم اليوم من سكان القبور ينتظرون البعث والنشور. ومن يدري، ربما يكون رمضان هذا لبعضنا هو آخر رمضان يصومه. إن إدراكنا لرمضان هو نعمة ربانية ومنحة إلهية، فهو بشرى تساقطت لها الدمعات وانسكبت لها العبرات. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. وفي الصحيحين قال عليه الصلاة والسلام: إذا دخل رمضان فتحت أبواب الرحمة وغلقت أبواب جهنم وسلسلت الشياطين وفتحت أبواب الجنة. نعم، كم من قلوب تمنت ونفوس حنت أن تبلغ هذه الساعات. شهر تضاعف فيه الحسنات وتكفر السيئات وتقال العثرات وترفع الدرجات. شهر تفتح فيه الجنان وتغلق النيران وتصفد الشياطين. شهر جعل الله تعالى فيه من الأعمال جليلها ومن الأجور عظيمها. روى الإمام الترمذي أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: إذا كان أول ليلة من شهر رمضان صفدت الشياطين ومردت الجن وغلقت أبواب النار فلم يفتح منها باب، وفتحت أبواب الجنة فلم يغلق منها باب. قال: ونادى مناد: يا باغي الخير أقبل، ويا باغي الشر أقصر. قال: ولله عتقاء من النار، وذلك في كل ليلة. إن شهر رمضان أيها الإخوة الفضلاء هو شهر الخير والبركات والفتوح والانتصارات، فما عرف التاريخ غزوة بدر وحطين إلا في شهر رمضان، ولا عرف فتح مكة والأندلس إلا في شهر رمضان. لذا كان الصالحون يعدون إدراك رمضان نعمة من النعم. قال المعلى بن فضل رحمه الله تعالى: كان السلف يدعون الله 6 أشهر أن يبلغهم رمضان. وقال يحيى بن أبي كثير: كان من دعائهم: اللهم سلمني إلى رمضان، وسلم لي رمضان، وتسلمه مني متقبلا. كان يدخل على أقوام ينتظرونه ويترقبونه، يستقبلونه بالصلاة والصيام والصدقة والقيام، أسهروا له ليلهم وأضمأوا نهارهم، فهو أيام معدودات فاغتنموها. لو تأملت حالهم لوجدتهم بين باك غلب بعبرته، وقائم غص بزفرته، وساجد يتباكى بدعوته. كان يدخل على أقوام صدق فيهم قول الله: تتجافى جنوبهم عن المضاجع، يدعون ربهم خوفا وطمعا، ومما رزقناهم ينفقون.